خلاص هي تكتبه كده عشان ايه تبقوا عارفين. السواك اولا هنتكلم عن احكامه بسرعه، ثانيا غسل الكفين الى الكوعين، المضمضه ايوه اللي كانوا بيحضروا متن ابي شجاع، نعم العظم الذي يلي الابهام، المضمضه والاستنشاق والجمع بينهما في غرفه واحده، ايضا ان يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات، هذا هو افضل الهيئات عند الشافعيه، يعني بالغرفه الواحده يتمضمض ويستنشق ثم الغرفه الثانيه يتمضمض ويستنشق ثم الثالثه، لان الشافعي في الام قال وهذه احب الهيئات الي. يتصور كم هيئه للمضمضه والاستنشاق؟ يتصور الهيئات التاليه، يتصور غرفة واحدة بس الواحد يكون ايده كبيرة شوية، ان يتمضمض ويستنشق 3 من غرفة واحدة، هذه صورة. الصورة الثانية من غرفتين، يعني يغرف غرفة يتمضمض بها 3 ثم يغرف غرفة اخرى يستنشق بها 3، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي احب هذه الصور عند الشافعي كما قلنا، ان يغرف 3 غرفات كل واحدة يستنشق منها مرة ويتمضمض منها ايه مرة. الصورة الرابعة 6 مرات، أن يستنشق 3 مرات ويتمضمض 3 مرات كل مرة إيه بغرفة واحدة. واضحة؟ يبقى كم صورة؟ 4. الأكد منها في المذهب 3 مرات. خلاص؟ إن مش فاهم يكتب 3. خلاص؟ طب اللي فاهم يكتب 1. خلاص؟ 3. دلوقتي هو هيتمضمض ويستنشق، تمام؟ كم صورة، كم طريقة ممكن يتمضمض ويستنشق بها ذلك الإنسان، الرجل أو المرأة؟ إما بغرفة واحدة يستنشق 3 ويتمضمض 3 من غرفة واحدة بكفيه، ماشي؟ وإما بغرفتين، الغرفة الواحدة يستنشق منها 3 ويتمضمض منها 3، يبقى دي غرفة ودي غرفة. الصورة الثالثة اللي إحنا بنقولها بقى اللي هي دي المستحبة، انه من كل غرفه يستنشق مره ويتمضمض مره، يبقى كده 3 غرفات، مره 2 3. الصوره الاخيره ان يستنشق يتمضمض 3 ب3 غرفات ثم يستنشق 3 ب3 غرفات، يبقى 6 كام؟ 6 غرفات. 6 غرفات. المستحب من هذا على المذهب هو 3 غرفات، من كل غرفه يتمضمض ويستنشق مره منها. كويس كده؟ يبقى قلنا السواك وغسل الكفين الى الكوعين، يغسل الكفين يعني، والمضمضه والاستنشاق والجمع بينهما، والتسليس. التسليس ان يغسل 3 الاعضاء المغسوله، وايضا المسح. اتفق الفقهاء رحمهم الله كلهم ان التسليس سنه في الوضوء، واختلفوا ان التسليس المغسول سنه في الوضوء. اللي عنده سؤال يطرحه على التكست ان شاء الله، لا اشكال، لا اشكال عندي، بس استنى ما انا اسال يعني، لا انا بقول عنده سؤال يسأل. ماشي. اختلفوا في الممسوح، هل يسن تسليسه؟ هل يسن تسليس الممسوح؟ فمذهب الجمهور انه لا يسن تسليس الممسوح، انه الانسان يسلس في الغسل ويوتر او يفرد بالمسح. اما مذهب الساده الشافعيه فان التسليس سنه مطلقا، سنه مطلقا. واحد يقول لك ده التسليس والعياذ بالله. النصارى لحسوا ايه؟ دماغهم. ماشي. فبيقول لك المذهب انه حتى الراس يسن مسحها 3، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البيهقي وغيره، ان النبي ان عثمان توضا فمسح راسه 3 وقال ذاك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طبعا البعض يضعفه والبعض يصححه، البعض يقول انه شاذ، مش قضيتنا. المعتبر في المذهب انه حتى الراس يسن تسليس مسحها. واضح؟ طيب ده التسليس. ماشي؟ خلاص؟ اللي شاء يكتب 3 هذه النقطه. طيب اللي بعده مسح، ناخد بالترتيب بعد التسليس مسح جميع الراس. مسح جميع الراس سنه عند الشافعيه بحيث يبدا بمقدم الراس، يبدأ بمقدم الرأس لو منبت الشعر المعتاد. خلاص؟ وينتهي إلى قفاه. ينتهي إلى قفاه. خلاص؟

حديث واحد بس، انه توضأ مره مره ومرتين مرتين، وحمله جمهور الفقهاء جمعا بينه وبين الحديث الاخر. فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. فاستشكل بعض العلماء ذلك، قالوا كيف من زاد ونقص، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم، وورد انه صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره ومرتين مرتين. قالوا ذلك محمول على بيان الاجزاء، يعني بيان ان هذا يكفي ويصح به الوضوء، ان الفرض مره والزياده سنه. خلاص واضح. طيب اللي بعده، انا حاضي ضميري واخلص، وانتم بتتكلموا مع بعض انتم احرار. من مكروهات الوضوء الاستعانه لغير عذر. الاستعانه لغير عذر، يعني الاستعانه، قلنا الاستعانه ان كانت لا يتم الوضوء الا بها فهي واجبه، وان كان معذورا فهي جائزه. اما ان كان لغير عذر كما قلنا، احنا قلنا في السنن ترك الاستعانه، يبقى تلقائيا في المكروهات يبقى الاستعانه لغير عذر. خلاص. كذلك تحليل اللحيه للمحرم على المعتمد من مكروهات الوضوء عند الشافعيه. ليه؟ لان الشافعيه قالوا، وهذا ياتي ان شاء الله في الحج لما نصل له، طبعا الانسان اذا احرم لا يجوز له ان ياخذ شيئا من ايه، من شعره، ما ياخذش حاجه من شعره، ما يقصش حاجه من شعره، ماشي. فلو ان الانسان انهرش مثلا وخرج في يده شعر من ذلك، من تلك الحكه، فاختلف الفقهاء هل عليه دم ام لا. لذلك فقالوا الشافعيه قالوا يكره ان يخلل اللحيه وهو محرم. هذا مذهب الرملي، هو المعتمد في مذهب ابن حجر. الهيتمي قال يسن ان يخلل ولكن برفق، ولكن برفق. طبعا الكلام هذا في اللحيه الايه، في اللحيه الثقيله التي لا ترى البشره في مجلس التخاطب دونها. فالرمل قال لك لا، يغسل الفرض في حقه، التخليل مش فرض، التخليل سنه زي ما قلنا، لان اللحيه لو ثقيله يبقى التخليل مش فرض. فقال يغسل ظاهرها بس لكي لا يقع في الحرج، فان خلل لحيته وخرج منه شعر او نحوه، فلو خرج شعر يكون عليه دم. خلاص. فقالوا اذا ايضا تخليل اللحيه للمحرم من مكروهات الوضوء عند الرملي، خلافا لابن حجر الهيثمي، وهما امام المذهب يعني عند متاخرين. كذلك الوضوء من الماء الراكد، هذا مكروه. الوضوء من الماء الراكد الذي لا يجري، والماء الآسن المتغير، يصح منه الوضوء صحيح، لكن قالوا مكروه لأنه مما تعفه النفس وتستقذره. كذلك الإسراف في الصب. خلاص. الإسراف في الصب هذا مكروه. خلاص. قال أوى في الوضوء صرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار أو قريب من هذا اللفظ. هذا أيضا من مكروهات الوضوء إن كان يصح الوضوء. آخر مكروه كذلك يذكرون في هذا الباب أنه يحرم الوضوء من الماء المسبل. يحرم الوضوء من الماء المسبل، يعني ماء السبيل الذي وقفه المسبل على الشرب، زي ماء الكولدرات في المساجد، هذا يحرم الوضوء منه. خلاص. فيصح الوضوء مع الاسم عند الشافعية، وعند الحنابلة لا يصح الوضوء خالص، يبطل. فالإنسان لو توضأ من ماء مسبل، يعني اللي عامل الكلية ده عامله للشرب مش للوضوء، وكذلك الماء المسروق أو المغصوب، خلاص إن لم يكن إلا غيره يبقى ضرورة. قضية أخرى نتكلم في الأمر على الساعة. كنت أقول إيه؟ المسبل، دي اصطلاحات تعرفوها برضه، ده كلام الفقهاء، فأنتوا درس الفقه يسموه الماء المسبل، ماء السبيل يعني. والماء المغصوب والمسروق، وفي فرق بين السرقة والغصب، ليس هذا محله، محله في الجنايات.